是这里，我的下一次就是你说的，我下一次也是这里，我的下一次就是你说的，我的电话你的微的你好心吗的对呀给的你好心吗的对呀给的ولا على سنين عمري جاي انا مين انا مين مش عارف ابكي على امبارح ولا على سنين عمري جاي انا مين انا مين من فيك الحب يا دنيا ارسم لك ضحك تبكيني وتخليني مش عارف غير اليأس طريق ولا شايف غير الحزن صديق مش عارف غير اليأس طريق ولا شايف غير الحزن صديق ولا قادر اهرب من ده وده بحظي معاك دنيا كده بحظي معاك يا دنيا كده ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه حظي معاك يا دنيا كده جينا يا دنيا ليه ليه وفين مريحين مدام انت بتقسي على العاشقين حظي كده مكتوب لي عايش الناس والدنيا ما ترحمنيش وانتهى الحب ما يسمعنيش ولا حتى الصوت سمعت صدى وانتهى الحب ما يسمعنيش ولا حتى الصوت سمعت صدى ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش